صار، أو معنى أصبح أي دخلوا في الصباح. صار يعني صار الذين تمنوا مثلا بالأمس يقولون إلى آخره. ويحتمل إن أصبح أي دخلوا في الصباح كما في قوله تعالى وأصبح في المدينة.